لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع مختصر منهاج القاصدين. قلنا في اللقاء السابق أننا سنقفز على كتاب الصيام إلى كتاب الحج للعمل بطاعة الوقت كما تعلمنا من سلفنا الصالح، ثم نعاود الحديث إن شاء الله في كتاب الصيام بعد ذلك. قبل أن نشرع في كلام الإمام المصنف عليه رحمة الله في كلامه عن كتاب الحج وأسراره وفضائله وأدابه ونحو ذلك، يعني كما تكلمنا من قبل في كتاب الصلاة وفي كتاب الطهارة من قبله ثم في كتاب الزكاة، نتكلم يعني بكلام مختصر غير مخل لبيان الركن وللتعرف عليه كما ينبغي، لأن في ذلك مصالح شرعية مهمة جدا جدا لنا جميعا. إن شاء الله حديثنا قبل أن نشرع في قراءة كتاب الحج من كلام المصنف معنا مبحث سريع يتكلم عن ثلاثة مسائل: الأولى عن حكم الحج، الثانية عن فضل الحج، الثالثة عن مقاصد الحج. هذه المسائل الثلاثة من استوفاها فقد استوفى الركن وتعرف عليه كمدرسة إيمانية تربوية إصلاحية على أعلى مستوى. ولذلك نشرع اختصارا للوقت. المسألة الأولى حكم الحج. الحج يا شباب كحكم لابد أن تحفظوه وتبلغوه، لأن هذا ركن من أركان هذا الدين العظيم. الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع في العمر مرة. في قولنا واجب بالكتاب لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أمر من الله عز وجل. ولقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أيضا هذا أمر بالنداء لبيان الحكم. وكذا في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله لا لأحد سواه، أيضا هذا يدل على وجوب الإخلاص في أدائهما لله تبارك وتعالى. وما من السنة كما في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يعني هذا من الأدلة الواضحة التي لا تحتاج إلى كثير كلام. وأما الإجماع فمعلوم، وفي قولنا يجب على كل مسلم أي لا يجب على غير المسلم حتى يسلم، وإن كان مطالب بفروع الشريعة لكن لا يمكن من الحج حتى يسلم أولا. عاقل لا يجب على المجنون، بالغ لا يجب على الصبي. طيب وإن حج الصبي دون البلوغ يؤجر ووليه وتبقى عليه حجة الفريضة متى بلغ. بقولنا حر لا يجب على العبد. طيب وإن حج العبد مع سيده يؤجر هو سيده لكن تبقى عليه حجة الفريضة متى صار حرا. وأما في قولنا مستطيع فحد الاستطاعة كما بينه أهل العلم: أولا الزاد الذي يكفيه ذهابا وإيابا شريطة أن يكون زاعد عن حاجة من يعول حتى يرجع إليهم. يبقى النفقة لتوديه وتكفيه هناك ترجعه لغاية هنا بشرط تكون زائدة عن حاجة من يعول حتى لا يضع أهله عالة على الناس. الشرط الثاني من شروط الاستطاعة أمن الطريق، أن يكون الطريق آمن، ما فيش مثلا قطع طرق، ما فيش مثلا حروب، ما فيش مخاطر، وإلا قد يسقط الحج لو وجدت مثل هذه المعاني. طيب الشرط الثالث من شروط الاستطاعة زاده جمهور أهل العلم وفي حق المرأة وجود المحرم. جمهور أهل العلم على أن المرأة لا تخرج للحج حتى لو كانت غنية وصحيحة ومعها كل الإمكانيات إلا بمحرم معها. ما الدليل؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل، حرام يعني، لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بلياليهن إلا مع ذي حرمة. وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي حرمة. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور الرجل الذي جاء عليه وسلم وقال إني كتبت أو اكتتبت في غزوة كذا، تسجلت وطالع في غزوة في سبيل الله جهاد، إن امرأتي خرجت حاجة يعني لتوها، فماذا قال عليه وسلم؟ قال انطلق، أي إلغي موضوع الخروج للجهاد، انطلق فحج مع امرأتك. قيل هذا فيه بيان لوجوب المحرم مع المرأة. إلا الشافعي عليه رحمة الله ذهب للقول بالآتي، يقول إذا وجدت المرأة الصحبة الآمنة من أهل الحي وطبعا معها الزاد الذي يكفيها تأمن على نفسها الفتنة خرجت لأداء الفريضة فقط، أي الحج، يعني ما تخرجش للحجة النافلة ولا للعمرة، تخرج للحج فقط إذا وجدت الصحبة الآمنة. ولعل هذا يعني مشهور ومعلوم لكثير من الناس، لكن ما زاد على الفريضة الشافعي مع الجمهور أنها لا تخرج، يتؤدي الفريضة فقط وإلا فلا تخرج لا في نافلة ولا في عمرة، وتكتفي بذلك وهي مأجورة بإذن الله تبارك وتعالى. مسألة، هل الحج واجب على الفور ولا على التراخي؟ يعني ايش على الفور ويعني ايش على التراخي؟ على الفور يعني متى توفرت فيك شروط الحج في اول فرصه. على التراخي ماشي، انت معتقد بوجوب الحج وامكانياتك يعني متاحه، لكنك تؤجل تقول بعد العام من قابل، بعد ما اتجوز، بعد ما اعمل المشروع، بعد كذا. الصحيح والراجح والذي ندين به الله عز وجل أن الحج واجب على الفور لا على التراخي، وعندنا أدلة لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. يعني خلاص توفرت في الشروط تعجل، لأنك لا تدري ما الذي سيحدث، الآن أنت صحيح قد تمرض، الآن أنت معك زاد قد لا تجد، وهذا واقع مرير حال كثير من الناس. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وفي رواية من أراد الحج فليتعجل. وفي رواية صححها الشيخ الألباني من لم يحبسه مرض مقعد يعني، أو حاجة ظاهرة فقر شديد ما عندوش، أو سلطان جائر منعه من السفر فلم يحج فلا عليه، كان يموت يهوديا أو نصرانيا ما تفرقش معنا. تخيل حال كثير من المسلمين يستطيعون لكن لا يفكرون، الأولى المشروع والمصلحة وزيادة الأرض وزيادة النماء إلى آخره، والأيام تجري وتسحب، وكم من أناس ماتوا وهم في رعان الشباب ومعهم كل إمكانياتهم وما فكروا، أمر فعلا في منتهى الخطورة. أيضا من الأثار المشهورة وهو يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا صححت له جسمه وسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام ولا يفد إلي إنه لمحروم. يعني عمل يسوي في كل سنة وطيب اللي وراها طيب وراها وما عندوش عذر صحيح وغني يستطيع. فهذا خطر، خطر عظيم جدا جدا جدا. كان عمر رضي الله عنه أحسن من فهموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يرسل لأمراء الأمصار. مين أمراء الأمصار؟ حكام الدولة الإسلامية في بقاع الأرض، يقول لهم إيه؟ انظروا في من ملك الزاد والراحلة، زاد اللي يوديه ويجيبه زاد عن حاجة من يعول ومعه راحلة دابة يعني، فلم يحج اضربوا عليهم الجزية فليسوا مسلمين. إذن الراجح عندنا أن الحج واجب على الفور لا على التراخي، وإن كان في المسألة خلاف وهذا من باب الأمانة العلمية، لكن نحن نرجح أنه على الفور لا على التراخي. عالم زي ما أنتم شايفين يعني التغيرات والأحداث والأحوال، يمكن كورونا منعت الناس كلها من الحج سنة ودخلت في الثانية وما زالت الأمور زي ما أنتم شايفين يعني غاية التضييق، ولذلك نقول فرصة متى توفرت لك فلا تسوف لأنك لا تدري ما الذي سيحدث، لربما يأتي غدا وأنت فقيد. طيب، مسألة حكم من أنكر الحج. قال لا الحج ده مش فرض، ده كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم والموضوع خلاص وده مش واجب زي الصلاة مثلا. يكفر إجماعا، يخرج من ملة الإسلام بعد إقامة الحج عليه باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لربما يكون في أمصار مثلا تكثر فيها الجهالة لم يسمع بذلك، تقام عليه الحجة، الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والأدلة، وأحد اثنين ثلاثة أربعة وأصر على يعني الجحود والإنكار، نقول هذا كافر ليس بمسلم. لكن هذا ليس لأحد الناس، للعلماء الذين يحسنون إقامة الحجة على أمثال هؤلاء. طيب، هذا من حيث الحكم باختصار شديد. يبقى أنا دلوقتي لو أقول الناس اللي قاعدة قدامي كلها خلاص استوعبتم حكم الحج وتستطيعون أن تبلغوه، ولا في حاجة مش واضحة كده؟ خلاص الحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، وبينا حدود الاستطاعة 3 والخلاف في المرأة ماشي، وبينا أنه واجب على الفور ولا على التراخي، ورجحنا الواجب على الفور، وبينا حكما جحد الحج. إذن انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة تلزمنا أن نتعلمها. طبعا هذه المسألة يتبعها مسائل من حيث التأصيل، مثلا أركان الحج، واجبات الحج، سنن الحج، وطبعا ده مكانه في كتب الفقه يحتاج إلى تفصيل كثير. زي ما قلنا لكم راجعوا كتاب كذا وكتاب كذا، راجعوا كتاب الحج تعرفوا إيه هي أركان الحج، إيه هي واجبات الحج، إيه هي سنن الحج ماشي، عشان تعرفوا صور الحج في إفراد وفي تمتع وفي قران، الثلاث صور بتاعت الحج لازم تتعرفوا عليها. خشوا بعد كتاب فقه وادرسوا كتاب الحج دراسة مستفيضة، ممكن بعد كده هنعمل فيه امتحان عشان ده ركن من أركان الدين لازم يكون واضح ويكون جلي عندنا. المسألة الثانية التي نريد أن ننبه عليها فضل الحج. طبعا فضل الحج عظيم، حسبنا أنه ركن من أركان هذا الدين مش كده، ويكفينا السمع والطاعة لله رب العالمين بالشروط التي سبق وبينا، لكن معناه غني عنا وعن حجنا لبيته سبحانه وتعالى، غير أن الفضل عظيم والأجر كبير جدا جدا جدا. على سبيل المثال الحصر للأدلة في الباب كثيرة جدا، يعني أتت فضاء العامة وأتت فضائل مع كل ركن ومع كل واجب ومع كل سنة في مناسك الحج، لكن هناخد الحاجات العامة بس تذكير عام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحج يهدم ما قبله. بشراكم من حج، الحج يهدم ما قبله، أمر في منتهى الوضوح. يفسر الحديث الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يرجع بشهادة ميلاد جديدة. يبقى ده دليل على أن العدد كله إيه؟ مسح خلاص بشهادة ميلاد جديدة، حاجة ما شاء الله لا قوة بالله. طيب إيه تاني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور، اللي هو إيه الحج المبرور؟ اللي يكون خالص لله على سنة رسول الله ومن ذات حلال وخلى من الرفث والفسوق والجدال، ماشي، هو ده الحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء عند الله عز وجل أي إلا الجنة. طبعا بغية المؤمن وهدف المؤمن وعاشق الجنة يفكر إيش الذي يوصل الجنة من أقصر الطرق. الحج يوصل الجنة من أقصر الطرق فضل الله تبارك وتعالى، يعني معنى رقي جدا جدا. الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. سؤال، هل هذا في الفرض حجة الفريضة ولا ممكن في الفرض والنفل في الاثنين؟ طيب ايه الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تابعوا أي مرة بعد مرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب الاثنين، كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. يبقى ده ايه؟ كلمة مرة بعد مرة تدل على ان في نفل وفي فرض بعديها، صح، فرض ونفل بعديه، مش كده؟ فهكذا الأجر في الفرض وفي النفل على حد سواء طالما حج مبرور بالمعاني التي ذكرنا. وهذه هي المسألة الثانية باختصار. نأتي للمسألة الأهم التي نتمنى أن ترتقوا لمستواها لأهميتها والحاجة لها في واقعنا. نحن قلنا في المقدمة أن الحج من أعظم المدارس الإيمانية التربوية الإصلاحية، وما جعل ركنا إلا لكونه كذلك، فيه مقاصد عظيمة جدا جدا جدا نفعها عليك أنت وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الوطن وعلى الأمة، بل وعلى البشرية إن ركزت وتدبرت وراد الله بها الخير. لأن الحج له مقاصد، العلماء يقولوا إيه؟ عايزينك تتفكر في المقاصد عشان التفكر فيها يخليك تستخرج درر. أول مقصد من مقاصد الحج، ويا لروعته وجماله، قال لك إن الحج مدرسة في تدريب الأمة على أسمى معاني التوحيد والاتباع. لها معنى تاني على أسمى معاني التوحيد، توحيد المعبود وتوحيد المتبوع عليه الصلاة والسلام. إيه المعنى ده؟ قال لك شوف الحج من أول الأدلة على وجوبه. الله عز وجل يقول إيش؟ ولله على الناس، لمين؟ لله لا لأحد سواه، توحيد. وأتموا الحج والعمرة لله لا لأحد سواه، يعني لازم يكون خالص لله تبارك وتعالى. تتعلم التوحيد، تخيل، تتعلم الإخلاص في أمثل صوره. بل انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الميقات، يقول إيش؟ لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني إيه؟ خالص لك، ماليش أي مآرب ولا أهداف ولا مصالح تانية. قال لك عايز تشوف الروعة في المعنى ده، توحيد المعبود، شوف شعار الحج. طبعا بيطرق السمع الآن كتير في المذياع وبرامج، مش كده؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قمة التوحيد، توحيد المعبود سبحانه وتعالى. قال لك عشان تعرف عظمة المعاني دي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في الانتباه لشعار الحج والعمرة بإشارة لطيفة تحرك الأحاسيس والمشاعر العظيمة الأجر والثواب، عشان الناس تنتبه، عشان النفوس الذكية تلتفت وتهتم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رغب إزاي في التلبية، معنى التلبية واجب من واجبات الحج على الراجح، ماشي. اسمع ماذا يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا وقد بشر بالجنة. يعني إيش أهل؟ يعني أهل بالتلبية عند الميقات. قال: لبيك اللهم لبيك، إلا بشر بالجنة فورا، الملائكة تبشره بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا وقد لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. معنى الحديث إيه؟ أول ما تلبي من عند الميقات يلبي كل شيء عن يدك اليمنى حتى آخر الدنيا، من شجر وحجر ومدر يشهد لك عند الله عز وجل، ويلبي معك كل شيء عن يدك الأخرى حتى آخر الدنيا، من شجر وحجر ومدر يشهد لك عند الله عز وجل. يا إلهي. شيخ الإسلام ابن تيمية أورد في مناسكه ولو حكم الرفع، يقول إيه؟ من لبى من أول الميقات، من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. اللي يقعد يلبي من أول الميقات وهو ماشي لغاية ما تغرب عليه الشمس فقد أمسى مغفورا له. ليه كل ده؟ قال لك عشان تركز على التلبية. إيه معنى التلبية؟ شعار الحج والعمرة، قمة التوحيد، مش توحيد بس، قمة التوحيد. لبيك اللهم لبيك، أي يا ربي أتيتك ملبيا، يعني إجابة بعد إجابة، نيتي وقصدي وإرادتي أنت، لا شريك لك في ذلك. أنا مليش أي أهداف ولا مآرب ولا دنيا ولا شهرة ولا لقب ولا مصلحة، أتيتك ملبيا لندائك حينما قلت ولله على الناس حج البيت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأنا أتيتك أنت وحدك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك في قصدي في نيتي في إرادتي، إن الحمد والنعمة لك. عارفين يعني إيه؟ أنا أقر وأعترف يا ربي أنك أنت الخالق المالك، وأنك رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها كقلب واحد، فاللهم لك الحمد ولك الشكر أن مننت علي وأن وفقتني لأن يكون قصدي وإرادتي ونيتي أنت، ويوجد من هم أغنى مني وأصح مني وأكثر فراغا مني، ولكن صرفت الهمم لغير ذلك، اللهم لك الحمد. شفت بقى المعنى الجميل؟ توحيد، قمة التوحيد. ولذلك يا أخواني الحج يرمز لهذا المعنى، الكعبة رمز للتوحيد والدعوة للتوحيد، دعوة الأنبياء والرسل جميعا، ولب الرسائل التي أرسلت كلها للتحذير من مغبة الشرك والعياذ بالله تعالى بالله عز وجل في أي أمر من الأمور. لذلك قمة التوحيد، توحيد المعبود في الحج. طيب الشطر الثاني توحيد المتبوع اللي هو مين؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني إيه؟ يعني حضرتك بتقول كما أتيتك بقصدي وإرادتي ونيتي فهانذا أقول أنني أتيت بذلك على سنة نبيك الذي أمرتني باتباعه وعدم رد شيء من سنته، لأنني بلغني أنه قال: خذوا عني مناسككم. يا لها من كلمات عظيمة. يعني إيش خذوا عني مناسككم؟ يعني حجوا كما رأيتموني أحج، على وزن إيش؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه دعوة للاتباع. هو حد يقدر في أركان الحج وواجبات الحج في سنن الحج يخالف النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبل منه، يرد عليه الحج. ولذلك قمة التوحيد، توحيد المتبوع عليه الصلاة والسلام في الحج، وتجد الكل حريص على أن يلتزم بالهدي النبوي في الحج، والكل يعني يسأل ويتحرى لذلك. عشان كده أنا عايز أقول هو توحيد المعبود في الحج بس، والمفروض في كل شؤون حياتنا توحيد المتبوع في الحج بس ولا في جميع شؤون حياتنا؟ هكذا ينبغي أن نفهم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وليحذر الذين يخالفون عن أمره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. محدش يقدر، خلاص موضوع حسن مثال عملي تطبيقي للحج، وإلا فلن يقبل منك. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. صالحا يعني إيش؟ يعني على السنة. ابتغي به وجهه يعني على الإخلاص التام لله تبارك وتعالى. ولذلك يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم حسم القضية، من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. من رغب عن سنتي فليس مني. هذه قواعد ثوابت ينبغي أن تكون حاضرة ومحفوظة. والعجيب أن كثير من المسلمين يحرصون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، سواء في الأركان وواجبات السنة، في الترتيب، في التوقيت، مش كده؟ وهم اللي بيخلفوه في حاجات تانية، دي ازدواجية، ده انفصام في الشخصية، ده عدم فهم لحقيقة الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده يا جماعة ربنا ابتلى من زعموا له المحبة، ابتلهم بإيه؟ قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سلموا لي القيادة، اسمعوا واطيعوا لي، لا تخالفوا أمري. في الصحيحين، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم، يعني خلاصة الكلام، زبدة الكلام. عشان كده أنا عايز أقول لك وانت بتتابع ركن الحج، شوف حقيقة التوحيد وحقيقة الاتباع. من مقاصد الحج الجميلة جدا جدا جدا أن الحج دورة تدريبية للحجيج ومن يتابع الحجيج على حقيقة السمع والطاعة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، عشان تترجم بحقيقة التوحيد، توحيد المعبود والتوحيد المتبوع عليه الصلاة والسلام. السمع والطاعة، الحج من أوله لآخره بياخدك كده بدورة تدريبية، بيلففك على معاني السمع والطاعة بحب وبسعادة وبأريحية، أنت فرحان ومسرور. لو قلنا لك تعال نعمل لفة كده مع هذا المعنى الجميل، الأخوة اللي مشوا هيبقوا مركزين، واللي ممشوش هيبقوا متشوقين. أول ما حضرتك تطلع من البيت، جهزت التأشيرة والزاد وحاجتك وأوراقك وانطلقت، تلاقي الشرع يقول لك قف هنا الميقات، لا تتجاوز الميقات، تعمل إيه؟ سمعا وطاعة. خلاص عند الميقات بتوقف، ميقات مكاني، اسمع الكلام، تسمع الكلام، تنزل في الميقات، الشرع يقول لك فيه شوية سنن هتاخد عليه أجر وحسنات كثيرة جدا، قلم الأظفار، شيل الأشعار الزائدة، اغتسل، تطيب، وبعدين يقول لك تجرد من ملابس الدنيا، شيل بقى حضرتك الملابس اللي كنت جاي بيها من البيت دي، لأن دي فيها ممكن واحد يفتخر على واحد، واحد أعلى من واحد، واحد أقل من واحد، واحد لابس قفطان مثلا بمئة جنيه، واحد لابس قفطان بألفين جنيه، واحد لابس بدلة بمئة ألف جنيه. لهم لا لو سمحتوا كلكم سيبوا بقى لباس الدنيا اللي فيه طبقيات وفوارق، وكلكم تعالوا لي هنا تجردوا من ملابس الدنيا، وكلكم هتلبسوا ملابس متواضعة بسيطة تذكر بالكفن وبالآخرة. حد يقدر يقول لا؟ فرحان وسعيد وبيبقى حريص. لا، الناس عند الميقات شيء بديع، اللي بيفتح الشنطة واللي شايل شنطة الإحرام ويجري، والناس رايحة تغتسل فرحانة جدا. تخيل ما فيش ثواني تلاقي الناس كلها بقت زي بعض، فتلاقي الشرع يقول لك خلي بالك، خش بقى على النسك. يعني ايه؟ قول لبيك اللهم اذا كنت متمتع، لبيك اللهم عمره متمتعا بها الى الحج، ماشي، لا رياء فيها ولا سمعه. كنت انت قارن بين الحج بالعمره، لبيك اللهم حجه وعمره. وان كنت انت مفرد تقول لبيك اللهم حجا. وبعدين يقول لك خش على التلبيه، حاضر، محدش يقول انا مش ملبي، كله يلبي، سمع وطاعه، عجيب جدا. اتفضلوا حضراتكم على مكه، خلاص خلصنا الميقات بنروح على مكه، ولا خش على الحرم، كل يخش على الحرم. وانت اول ما بتخش الحرم بتقول حاجات معينه، ادعيه معينه، برضو بتسمع الكلام. الشرع يقول لك استوب، لو سمحت لازم تكون على الطهاره. اما انا متوضي الحمد لله وتمام. الشرع يقول لك حضر نيتك كويس في قلبك، ده طواف القدوم اسمه، ماشي، حاضر. الشرع يقول لك اطلع عدل على الحجر الاسود، تطلع عدل على الحجر الاسود. انت مش ممكن نبدا من هنا الحته دي هاديه شويه وفاضيه، يعني ابدا من هنا؟ يقول لك لا، ابدا من عند الحجر. تلاقي الكل يروح يبدا من عند الحجر، هتقول كذا كذا السنه، الكل بيقول ويردد ويكبر. الشرع يقول لك خلي بالك، سبعه اشواط متتابعه لا تقطع الا لاقامه صلاه وفقدان طهور. حاضر. خلي بالك لازم تكون الكعبه على يدك الشمال احسن، انت تيجي حضرتك عند الكعبه تقول طب خلي الكعبه على اليمين كده اطرى شويه واوسع، الف كده والناس بتمشي كده، وانت عايز تمشي كده في الواسع، ماشي، لا غير، لازم الكعبه تكون على يدك الشمال. الكل ليه؟ سمع وضع، حاضر. اللي هيمشي كده خلاص طوفه بطل، عجيب. يقول لك الشوط يبدا من عند الحجر وينتهي عنده، وانت برضو تسمع وتطيع بكل ريحه وبكل سعاده وبكل فرحه. خلصت؟ الشرع يقول لك اتفضل صلي خلف مقام ابراهيم. تلاقي الناس تتسابق وتصلي الركعتين، اقرا في الاولى بعد الفاتحه قل يا ايها الكافرون، وفي الثانيه بعد الفاتحه قل والله واحد، الكل بيطبق. خلصت الركعتين الحمد لله وانت فرحان. الشرع يقول لك خش على زمزم سنه، اشرب وحط على راسك وجسمك، تطلع من زمزم، زمزم لما شربت لك تلاقي الناس كلها تروح على زمزم. خلصت؟ خلصت. اتفضل حضرتك على السعي. طب والله ده هنا انا ممكن اخرم كده على المروه اقرب. الشرع يقول لك لا، لو تكرمت حضرتك هتبدا بالصفا، ان الصفا والمروه من شعائر الحج، يبقى تبدا من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح ان يطوف بهما. فانت لازم تطلع على الصفا الاول، وتلاقي الناس كلها تطلع على الصف الاول، هتقول اذكار معينه ودعيه معينه وتبدا تنزل لغايه المروه. ده شوط ترجع، ده شوط ترجع، ده شوط، هتخلص الشوط السابع. هتلاقي الشرع يقول لك ها انت دخلت في النسك ده متمتع، يبقى انت كده خلصت العمره. انت كده مطلوب منك حاجه واحده، تروح تحلق او تقصر. تروح جاري عن حلاقين وفرحان وسعيد جدا، تتحلل وتلبس ثيابك. طيب لو انت قارن او مفرد هتبقى على حالتك زي ما انت لغايه يوم 8. الحج يقول لك خش، انت كنت متمتع احرم بالحج، واطلع على منى، تطلع على منى، بات بمنى، تبات بمنى، اطلع على عرفه الصبح بعد طلوع الشمس، تطلع على عرفه الصبح، مكان محدد معلم زي مربع كده، ماشي، اوعك تطلع بره، لو طلعت بره مالكش حل، لان الحج عرفه ركن الحج الاعظم. تلاقي الناس كلها قاعده في المربع، ما حدش يطلع بره ولا بصمتي، كله خايف. يا جماعه الحد فين؟ ارجع ورا. اوعك تتحرك الا بعد الغروب. حاضر. كله ينتظر الغروب، غربت الشمس اتفضل حضرتك على مزدلفه. اول ما توصل صلي المغرب والعشاء، صلي المغرب والعشاء. الشرع يقول لك نام عشان وراك لسه جهد جامد، تنام. يقول لك صلي الفجر، اقعد اذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، واطلع قبل ما تطلع الشمس يا ربي هناك، وهتنزل الا بعد غروب، وهنا اوعك تقعد لغايه بعد طلوع. لا، حاجه عجيبه جدا، وفي الكل، الكل بيسمع ويطيع الا اللي تحضر عليه طبعا، ماشي. فتبدا تتحرك، تخش من مزدلفه على منى، تقابلك جمره العقبه الصغرى يقول لك سيبها دي مالكش دعوه بيها النهارده، جمره العقبه الثانيه يقول لك سيبها مالكش دعوه بيها النهارده، تيجي عند جمرة العقبة آخر واحدة من ناحية مكة قل لك خليها قدامك ومكة عن شمالك ومنى عن يمينك، وبسبع حصيات صغننة كده قد حبة الفول مع كل حصاء، الله أكبر الله أكبر. إيه ده؟ حصوة صغننة برميها في جدار كبير، الحكمة مش واضحة بالنسبة لي، حافظ نفسي مش واضح فيها. لا، ده أسمى المعاني، أن أنت عبد تسمع وتطيع لله عز وجل، وأنت على يقين أن في هذا الأجر والثواب، وفي أن هذا عبودية لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام الذي بين لك كيف تقوم بالرمي في في في يوم النحر. خلصت الرمي سبع حصيات فقط، تعمل ايه؟ يقول لك حضرتك ممكن تحلق وممكن تذبح، ولو ذبحت قبل ما تحلق او حلقت قبل ما تذبح افعل ولا حرج في اليوم ده، ما فيش مشكله. خلصت الحلق والذبح يقول لك اتفضل حضرتك على الحرم، طوف طواف الافاضه وسعى السعي، كنت انت متمتع او ما سعيتش سعي للحج لو كنت قارن او مفرد تسعى كمان، اما لو سعيت اول ما جيت وانت مفرد او قارن خلاص يكفيك السعي الاول. خلصت، وتلاقي الناس تتنافس سعيدة مسرورة تؤدي هذا العمل. ايه ده يا جماعة؟ قالك دي دورة تدريبية مكثفة على السمع والطاعة، في حاجات بسيطة بس بتعبر بيها عن ايه؟ عن اذعانك وتسليمك وانقيادك. في منها أركان وفي منها واجبات وفي منها سنن، وانت بتأديها كلها وانت فرحان وسعيد. أمال مالك في حياتك وانت عند أهلك وفي وطنك؟ في حاجات أركان واجبات وسنن متمرد عليها متفلت منها، ما بتأديهاش، ما بتبصلهاش، في حدود ومحارم بتتخطاها وتتعداها، في ايه؟ اتعلم العبودية بقى واسمع وطيع في كل أحوالك، هو ده المطلوب. من مقاصد الحج الجميلة جدا جدا جدا أن الحج يربط الأمة بالخليل إبراهيم عليه السلام. عارفين اللفتة دي في إيه بقى؟ كأني بالشرع يقول تعالوا يا عباد الله، احنا ديناكم دورة تدريبية في السمع والطاعة على حاجات بسيطة، أركان وواجبات وسنن بسيطة في مقدوركم وفسحكم، تعالوا شوفوا بقى السمع والطاعة على حقيقته بقى، وشوفوا كيفية العبودية والاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل في أمثل صورة بطريقة رائعة وبديعة ولا نظير لها من هذه الأسرة المشرفة المكرمة. فربطت الأمة، الحجيج ربطوا بمعاني وغير الحجيج ربطوا بمعاني. هنجيبوها ازاي؟ قال لك الحجيج ربطوا بالخليل إبراهيم وبهاجر وبإسماعيل. قال لك لما لا؟ ونداء الحج أصلا من ندائه، والكعبة من بنائه بمناولة إسماعيل، والمقام مقام، وزمزم كانت غوثا لامرأته ولولده، أم ولده حكم الزوجة، والسعي بين الصفا والمروة كان لسعي هاجر بحثا عن مخرج لرضيعها الذي يتأوه من العطش، وقيل الوقوف بعرفة لوقوف إبراهيم عليه السلام ومعرفته بالرؤيا التي رأى بذبح إسماعيل، ورمي الجمار قيل لأنه لما وقف على عرفة قادما من بلاد الشام وتأكد أن هذه رؤيا حق ورؤيا الأنبياء حق، أنه يذبح إسماعيل بيده هو لا بيد غيره، راح نازل من على عرفة على مزدلفة وهو في منى، طلع له الشيطان في صورة ناصح شيخ كبير كده ورسم بقى الوقار الكذاب، إلى أين يا إبراهيم؟ قال إلى الحرم. نازل بقى المنزل كده وماشي، راح تعمل ايه؟ في حاجة ولا ايه؟ عايز يصد بقى يمنعه. قال كي اذبح ولدي الوحيد اسماعيل بيدي استجابة لرؤيا ورؤيا الانبياء حق. قال يا رجل وماذا صنع الصبي الخلوق الدين الحييل اللي ملوش نظير ولا ليه مثال؟ عمل ايه هو اصلا؟ على فكرة دي بان عليها رؤية من الشيطان. مين اللي بيعظ؟ الشيطان. قالوا فأمسك حصيات من الأرض وقال اخسأ يا لعين. عرفوا على طول سيدنا إبراهيم طريقة نصح بقى، عرفوا نبي يوحى إليه، فرجمه بحصيات فشرع الرمي. يا الله، ثم انطلق إلى ولده، علم بقدومه، بعد فترة من الزمن، كل كم سنة كان يروح له مرة قاعد في بلاد الشام يدعو لله عز وجل. فلما علم بقدومي خرج لاستقباله فرحا مسرورا به، نعم الولد. قال له كده وقف عندك زي ما نقوله كده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال لك مش عرض علشان يخيره في أمر الله، عايز يفرح ويطمئن باستجابة ابنه لأمر الله، عايز يفرح بعبودية ابنه لله. ما قالوش انت خرفت وانت تجنيت وانا عملت ايه اصلا، ايه الجرم اللي انا عملته؟ لا لا لا ابدا، بكل أريحية وادب قال: يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. عول على الله عز وجل. ربنا بيقول في الحته دي: فلما اسلم، ده مثنى صح، مين ومين المقصودين؟ ابراهيم واسماعيل. اسلم لامر الله وتله للجبين، فكان الفداء بالذبح العظيم الاضحيه، سنة واجبة في حق القادر، لنتذكر هذا المشهد. وهذا ربط لغير الحجيج، يطلعوا في يوم النحر اللي هو يوم العيد بأحسن الثياب وبأحسن هيئة، فرحانين سعداء، يصلوا مع الإمام ويسمعوا خطبة العيد ويروحوا يذبحوا فصلي لربك وانحر، ليتذكروا القضية، مش قضية لحم، قضية عبودية، لتتذكر الأمة هذا المشهد العظيم. فأنا عايز أقول لك ده مقصد كبير قوي. المطلوب ايه في المقصد ده؟ المقصود ان وانت نهتم بهذه اللفتة الايمانية، ونأخذ العبرة من قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله. يعني ايه؟ ايام ربنا التي يذكر بها العباد ليعتبروا يتعظوا ليتعرفوا على طبيعة الطريق وحقيقة الصراع بالحق والباطل، وكيف تكون العبودية لله، وكيف يكون اليقين على الله، وكيف يكون التوكل على الله، وكيف يكون التسليم لأمر الله. حاجة أنت لازم تدرس قصة إبراهيم لأولادك وزوجتك في البيت ولأصحابك واللي بتجلس معاهم أوقات كتيرة. مهم جدا الناس تعرف المعاني دي. النهاردة الناس تتفلت تتمرد على الله، شوفوا الجرأة وشوفوا قلة الحياة وشوفوا الذنوب والمعاصي وشوفوا اللي بيحصل والذي تسبب في الوباء والبلاء والغلاء والنكد والاضطراب والقلق اللي احنا عايشين فيه. احنا محتاجين ان الناس تفهم ان الخلاصة والحل في العبودية، زي ما هاجر عليه السلام جابها واستسلم لأمر ربنا ورضخ، خذ الرضيع وأمه وانطلق حيث توجه عن طريق الوحي يسمع الكلام، حطهم في المكان هناك عند قواعد البيت، لسه ما ظهرتش القواعد، قواعد الكعبة ما حدش عارفها فين. الوحي قال له هنا. بعد شهر سفر ركب على حمار وراه هاجر وبينهم اسماعيل، والسقاء فيه شوية مية وجرب فيه شوية تمر. هنا هنا راح منزلها، منزل اسماعيل ومنزل جراب التمر وسقاء الماء، وراح ركب على الحمار تاني، فيبص يمين وشمال، ايه ده؟ لا انيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب ولا مظهر من مظاهر الحياة، مكان مخيف مرعب، كل المقاييس ترفض وتأبى، خطر مميت محدش يقدر، جبال سوداء صماء ملساء مرعبة. اللي راح هناك وبص ورا الفنادق خمس زبون انتوا بتشوفوها دي، لو طلعتوا برا شوية وتفرجتوا تشوفوا منظر الجبال، حاجة مخيفة، جبال سوداء. ولكن هاجر صاحبة عقيدة، ربيت في بيت فيه عقيدة، لما ركب على حماره وبدأ يتحرك قالت: يا إبراهيم. فلم يرد. يا إبراهيم فلم يرد. الثالثة قالت: آه الله أمرك. وفي رواية قالت: أربك أمرك بذلك. هو أنت سيبني إزاي وماشي فين؟ فقال: نعم. قالت: رضيت بالله ربا، في رواية، ورواية قالت: إذا لن يضيعنا، توكل على الله، ما تقلقش علينا، في حماك ربنا. عندها يقين، امرأة عندها يقين. إيه اللي حصل؟ السقاء نفذ الماء اللي فيه والتمر خلص، والنتيجة الطبيعية جف الضرع، ثدي هاجر، النتيجة الطبيعية بكى الرضيع، ما فيش حاجة، لا عاد في مية ولا في أكل ولا في لبن. شوف يقين المرأة، راح اطلع على جبل الصفا بص ناحية المروة شافت السراب اللي بتشوفوه على الطريق ده كان فيه مية، طلعت تجري ما لقيتش حاجة، طلعت على المروة بصت ناحية الصفا شافت السراب رجعت تاني. أم ملهوفة على رضيع يبكي عند قواعد البيت اللي لسه مش معروفة في بطن الوادي تحت لغاية الشوط السابع على المروة، سمعت صوتا فقالت يعني هس إذا ده في صوت، خفت على الرضيع طلعت جري على الرضيع، فإذا بجبريل قد ضرب الصخر الأملس الأسود بطرف جناحي فخرجت زمزم من وسط الصخر الأصم، فقالت زمي زمي وعاشت عليها. أنا عايز أقول يقين امرأة كهذه جعل لها المولى عز وجل به الشرف والمكانة والمخرج والنجاة بل والتشريف، فجعلت تلك الخطى مناسك بل ركن في العمرة والحج إلى قيام الساعة. عشان إيه؟ عشان نتذكر اليقين على الله. وإحنا يقيننا في ثوبتنا مهزوز ليه؟ يقيننا في قدرة المولى عز وجل على نصرة دينه وظهوره وعلى دحر الباطل ودمغه وإلقاء في مزابل التاريخ. فين يقيننا في أن ديننا هو الحق وشريعتنا هي الحق؟ فين يقيننا في أن الباطل بيحاربنا؟ فين يقيننا في أثر ذنوب المعاصي وأنها بتأخر وبتدمر وبتضعف وبتنهك وبها يسلط الباطل والأعداء و إلى آخره؟ فين يا جماعة الكلام ده؟ مش عندنا منهج إحنا بقول كده؟ الشاهد من أعظم مقاصد الحج، مقصد تاني حاجة عجيبة جدا جدا جدا، مقصد يدعو الأمة إلى أسمى معاني التوحيد والاتباع، أسمى معاني الوحدة والاجتماع، معذرة، أسمى معاني الوحدة والاجتماع، دعوة الأمة لتتحد وتجتمع ليقضى على الطبقيات والفوارق والعصبية والحمية والجاهلية. ازاي دي في الحج نشوفها ازاي؟ قال لك تشوفها في الدعوة العامة ولله على الناس كل الناس، واتموا الحج والعمرة النداء لكل الناس، واذن في الناس في كل الناس ليأتي فئام من الناس على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان واللغات والثقافات العادات الطباع والخصال والتقاليد. انتبهوا، يأتون في الحج بنية واحدة، انتبهوا، بنية واحدة بزي واحد، يرفعون شعارا واحدا، يتوجهون لرب واحد، يتبعون مثالا واحدا عليه الصلاة والسلام في توقيت واحد موسم الحج في مكان واحد. ايه ده؟ قال لك أعظم اجتماع عرفته البشرية تلتقي فيه فئام من المعمورة من الأرض شمال وجنوب وشرق وغرب، الكل يأتون فيتعرفون ويتصافحون ويتعاونون عبر التقوى، يطمئن بعضهم بعض، يسأل بعضهم عن أحوال بعض، تنقل الخبرات والنصائح والإرشادات والتوجيهات، وتعقد اللقاءات لينتفع هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، واللي عنده دول يفيضوه على دول واللي عنده دول يفيضوه على دول، يبقى بينهم ود وألفة ومحبة الكل على نفس السيرة والسريرة. قال لك دي دعوة للوحدة والاتحاد لا نظير لها، كلكم سواسية فيش فرق بين عربي وعجمي، لغة ولغة، لهجة ولهجة، لون ولون. معنى يا إخواني في السحاب زي بنقوله، حاجة فوق خالص خالص خالص. لو لم يكن في الحج إلا هذه الدعوة لكانت كفيلة أن تعود بالأمة إلى مكانتها. عارفين ليه؟ لأن النهاردة داخلين على 2 مليار، ومع الأسف الشديد ملناش هيبة ولا ريح ولا قوة ولا كلمة ولا تأثير، شوية شواذ اللي عالي ميسوش نص فرنك فرضوا رأيهم وسياستهم وأهواءهم على الدنيا كلها، جعلوا أكبر دولة في العالم أمريكا تعملهم شهر اسمه شهر الفخر، فخر يا أولاد الذين، فخر بمين؟ بالمثليين احنا 2 مليار ملناش كلمة، مش مجتمعين، مش مؤتلفين، مع ان ربنا واحد ونبينا واحد ومنهجنا واحد، صلاتنا واحدة وصيامنا واحد وحجنا واحد. ايه ده يا جماعة، احنا فين؟ فين احنا؟ الله المستعان. مقاصد الحج كثيرة، طبعا توجد بعض المقاصد الأخرى أذكرها سريعا لنقرأ بعض جمل للإمام علي رحمة الله حتى أعبر المجلس بها. من جملة مقاصد الحج إن الحج بيقول لك دورة تدريبية للأمة تتعلم فيه النظام وأهمية الأوقات. يعني حضرتك عايز تحج بتجهز بدري وتنظم ظروفك وأحوالك، وبتجيب تجهز الجواز وتجيب التأشيرة وتجيب التذكرة وتجهز زادك وتجهز شنطتك وتمشي، وعندك مواقيت وعندك مواقيت زمنية ومواقيت مكانية، وعندك يعني ترتيب 1 2 3 4. حضرتك هتكون في المطار للعودة يوم كذا في ساعة كذا، أهلك يا أبو قاعدين لك عند مطار البرج مستنينك. إيه النظام ده؟ إيه الدقة دي؟ ويقدر حد يتأخر على المواعيد المعمولة بدري دي؟ لا، نظام، دقة. قال لك فين احنا من المعنى ده؟ طيب ما حياتنا المفروض كلها كده، أوقاتنا المفروض كلها مشغولة، كل وقت مملوء بشواغله بطاعاته وقرباته، لكن عندنا سبهللة في التعامل مع الأوقات. ما فيش فن سياسة الأوقات، ما فيش فن توظيف الأوقات. الدنيا ماشية كده، لا تشوف الحج يقول لك لا كده بال لا ما تمشيش، لازم في نظام، أخذ بالأسباب. انت بتحدد هدفك، انت رايح تحج، طيب عشان توصل للهدف ده بتعمل ايه؟ بتجهز الجواز وبتجيب التأشيرة وبتجهز الاوراق وبتجهز زادك وتجهز شنطتك وتمشي على ميعادك في المطار، تب على سنجة 10 ولا مش هتمشي. هو المطار هيجي صحيح من يقول لك يلا يا عم انت عطلت الطيارة؟ لا، انت اللي تبقى مستني. ليه انت ما تكونش كده في حياتك كلها؟ منظم مرتب، اولوياتك واضحة ومعروفة. الكلام ده عايز كلام كتير بس الوقت ما يسمحش. من مقاصد الحج الجميلة يا جماعة، مقصد في نظري والله يا إخواني في درس بليغ جدا في الحج، في حاجة اسمها محظورات الإحرام. الدرس ده بنقوله احنا ايه، بنسموه كده ايه، كيف تتعلم أسمى معاني الحيطة والحضر. المحظورات، محظورات الإحرام كانت قبل ثواني قبل ما تخش في النسك سنن. يعني مثلا تقليم الأظفار، قص الأشعار الزائدة، وضع الطيب، في حاجات معينة كده الشرع يقول لك اعملها قبل ما تخش في النسك. بعد ما تعملها وتقول لبيك اللهم لبيك، خلاص يقول لك ممنوع تحط طيب تاني، ممنوع تقلم أظفارك تاني، ممنوع تقص شعر تاني، ممنوع من الخطبة، ممنوع من الصيد، ممنوع من كذا، حاجات محظورات اسمها محظورات الحرام. فتلاقي الناس بعد ما يخش في الحرام تلاقي الناس فعلا يبقى عندها حيطة وحذر. عم الشيخ أنا نسيت ونمت وغطيت راسي، لا حرج طالما مش متعمد ما فيش مشكلة. أنا أصلي كلت ضفري كده وأنا مش واخد بالي، لا حرج. أصلا أنا بهرش وقعد شعر، لا حرج. لا شوف تخيل حاجات إيه، محظورات الحرام، مع أنك لو أنت وقعت في محظور محظورات الحرام عليك فدية، طعام 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، حاجات بسيطة جدا يعني، مش خدت بالك؟ لكن تلاقي الحجيج كلهم خايفين من الوقوع في محظورات الإحرام. طيب يا عم الحاج، هم دول اللي مش بيسيبوا محظورات الإحرام، دول بيعدوا حدود ومحارم. تلاقي ظالم واكل ميراث خوات ومتعدي على جيرانه وظالم لعباد الله ويغتاب وينم وياكل الحرام وبيفرط واجباته والحقوق، وظلم زوجته وظلم أولاده ومبهدل الدنيا، بيأكل المال العام والمال الخاص، وروح هناك يقول لك أصل محظورات الإحرام. طيب من باب أولى، طالما أنت خايف من محظورات الإحرام، خلي بالك من محظورات الحرام والمكروه اللي ربنا حددها لك وعلمها لك كده في حياتك، قف عندها وتأدب معها. ده المفروض ده يكون في كل حياتك، يكون عندك حيطة وحذر. مش عندنا في الشرع حاجة اسمها سد الذرائع، تاخد اعلى معدلات الحذر والحيطه عشان ما توقعش في الحرام، بتقفل الطرق عشان ما تخشش، عشان ما تحمشي حول الحمى، عشان الامور المشتبهات. فما بالك بالنسبة اللي بتعمل البلاوي دي وروح هناك يقول لك أصلا أنا غطيت راسي وقطعت حتة من ضفري بسناني من غير ما أخذ بالي. ده كلام صعب جدا جدا جدا، مش راكب. من مقاصد الحج الجميلة أن الحج مدرسة في تهذيب الأخلاقيات والسلوكيات، ترويض النفوس، ممكن تسميه معنى من معاني التزكية الراقية جميلة للنفوس. إزاي؟ واضح جدا. ربنا إيه قال إيه عن الحج؟ الحج إيش؟ ها؟ أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. امسك نفسك ولم نفسك واحترم نفسك بالبلدي كده من الآخر، حاجة عالية خالص خالص. والسلام يقول في الحديث إيش؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذريته كم ولدته أمه. إيه الحلاوة دي؟ إيه الروعة دي؟ قال لك كمان شوف الحلاوة، قال لك الناس في الحج لازم تحس بالمعنى، يتسموا بالرفق وباللين وبالحلم والصبر وبالرحمة، وزي ما الشيخنا هيتكلم الإمام دلوقتي في كلماته الجميلة هنقرأ منها شوية بسرعة، حاجات عجيبة جدا جدا. قال لك إن ده مدرسة للتهذيب للتزكية للارتقاء. آخر حاجة من دروس الحج الواحد بيتحصل عليها ما بيفتكرها، أنا أشرت لها بدري شوية بس هي لها مقصد خاص بيها، اللي هي إيه؟ أهمية العلماء ودور العلماء وشعور الناس بالحاجة للعلماء. اللي منكم راح الحج أكيد في ناس راحت كتير قدامي، يرى التفاف الناس حوالين العلماء يستفتون في حاجات كتير جدا، ممكن حاجات بسيطة، وفي الهدي والذبح والطواف والسعي، ومثلا شعر وقعت مني نسيت ومش عارف غسلت بالصابونة، واحد حط لي طيب وانا مش واخد بالي، أسئلة. المقصد في أسئلة خفيفة سهلة ماشي، بس تلاقي كل الناس بتسأل، تلاقي في عرفة وفي منى وفي مزدلفة وفي الحرم، الناس كلها بتلتف حول العلماء. قال لك ان ده مقصد عظيم جدا، ربط الأمة بعلمائها، القادة ورثة الأنبياء، الدليل والبرهان على صحة الطريق. انت من غير العلماء ما تسويش حاجة، انت في خطر، عشان ما تمشيش غلط وتضل الطريق لازم تبقى رايم العلماء، تسترشد تستفتي تسأل قبل ما تخش في سكة ضلمة ولا تخش في صدام. ولا اديك شفت الأحداث الأخيرة والشباب اللي ماشى بدماغه وبعواطفه خبط في الحيطة، وازاي الدنيا تعطلت على الكل وما زال الكل يعاني منها إلى الآن، مش كده؟ لأن ما سمعش كلام العلماء، العلماء اللي شافوا المشهد وقروه قالوا دي فتنة وخلي بالك وحافظوا على الوطن وعلى المجتمع والأمن والأمان، مش كده؟ الناس اللي سمعت الكلام أديكوا الحمد لله عايشين وتسمعوا وتنصحوا وتوجهوا، شيء طيب بفضل عز وجل، جزا الله عنا مشيخنا خير الجزاء. عشان كده بنقول لما الباطل يشن حرب على العلماء لإسقاط العلماء وهيبة العلماء وتجريء الناس على العلماء، ليه؟ عاوز ايه الباطل؟ عايز رؤوس جهال فيفتون بغير علم فيضلون، يفتح المجال للخوارج فيبدو التكفير والعنف والتفجير والصدام، ناس جهال لا يفقهون شيء في دين الله عز وجل، ويفتح للشيعة الروافض ويظهرهم ان هم البطل المغوار الوقف ند للغرب كلام طبعا على مين؟ كلكم حافظين. وبالتالي تسمع، لذلك الأمة حينما تتعدى على هيبة علمائها وتجرئ الناس عليها، أمة انتكست فطرتها وفي خطر عظيم. لابد أن نجل ونوقر أهل العلم ونسمع ونطيع لهم ونرجع لهم في صغير الأمر وفي كبير. زي ما أنت بتروح هناك بتسأل عن أنت غطيت راسك ولا لا وأنت محرم، أو حطيت طيب وأنت ناسي، أو يعني قلمت أظفر وأنت مش واخد بالك، لا يا عم ده أنت في حاجات هنا ممكن توديك في داهية تسأل عنها الأول، منهج منحرف فكر صدامي اسأل اتعلم عشان ما تنفردش، ما تمشيش بدماغك وبعواطفك لوحدك. احنا محتاجين ان احنا نشوف قيمة العلماء ونلزم غرز العلماء. اللي قال لنا كده مين؟ الله عز وجل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي العلماء. اللي بعدها لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل العلم يقول لك دي تعمل فيها ودي ما تعملش فيها ودي خلي بالك ودي اسكت، ترجع ورا شوية دي وطي شوية دي عديها دي فوتها دي محتاجة فقه مصالح ومفاسد، خير الخيرين وشر الشرين، عشان ما تندفعش ما تسرحش تخش في سكة ضلمة. أنا باين علي طولت في المقاصد، الله المستعان. بل أدي كده يا شباب ساعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كلام الإمام كده ما رناش منه حاجة. طيب نقرأ منه إن شاء الله صفحة حتى كده تبركا يعني. قال المصنف في كتاب الحج وأسراره وفضائله وأدابه ونحو ذلك، قال: ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم. عاوز تحج توب إلى الله توبة صادقة ونصوح، عشان الحج ده أنت بتيجي بيه بشهادة ميلاد جديدة وقضاء الديون. ما ينفعش تحج وانت عليك دين إلا إذا استسمحت صاحب الدين وأذن لك، وإعداد النفقة عشان ما تبقاش على الناس أنت ماشي معاهم، لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، برضو تسيب نفقة لأولادك معاك. قال: ويرد ما عنده من الوداع، لو حد مدي لك أمان ولا حاجة ترجحها بما تمشي. قال: ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير، ما تضيقش على نفسك خالص يعني، على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالفقراء. يعني اعمل حسابك لو تقدر تنفق هناك في سبيل الله، هتلاقي ناس أغلب منك وأحوج منك. قال: ويتصدق بشيء قبل خروجه من بيته، قبل ما تطلع لو عملت صدق بشيء طيب. قال: وإذا اكترى أي استأجر فليظهر للجمال. الشيخ طبعا بيتكلم على زمنه، يعني المعنى هنا اكترى استأجر الجمال اللي هيوديه لغاية مكة، مش كده؟ ويعني حاول انت تتعامل معاه بأخلاق. فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير، وقد قال رجل ابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة إلى فلان، يعني في مكة، فقال: حتى استأذن الجمال. شوف ورع الإمام ابن المبارك، قل له خذ الجواب ده دي لواحد في مكة ياخده منك هناك. قال له: استأذن الرجل أنا مأجره عشان ما أقدرش أشيل حاجة إلا بإذنه. تخيل من ورقة تحط في الجيب، يا ربي على ورع أولئك القوم. نعم. قال: وينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير، الرفيق قبل الطريق كما نقول، ويكون أحسنهم. قال: وليؤمر الرفقاء، لا، الناس يذكره إن ذكر أعانه وإن ذاق صدره صبره، الرفيق الطيب يعني. قال: وليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، يكون أرفقهم بالأصحاب. وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف في السفر، فلا ينتظم التدبير. لو كنا مجموعة خمس ست انفار من غير ما يخلوا أمير هو اللي ياخد القرار في السفر، ممكن واحد يبقى له لا نريح، واحد يقول لا ما نريحش، واحد يقول ناكل، واحد يقول لا ما ناكلش، واحد يقول نخش من هنا، واحد يقول لا نخش من هنا، لا يوفي أمير خلاص، كلمة واحدة تمشي علينا كلنا، من باب التيسير يعني والتدبير. وعلى الأمير الرفق بالقوم والنظر في مصالحهم وأن يجعل نفسه وقاية لهم. قال: وينبغي للمسافر تطيب الكلام، يعني يتكلم كلام مهذب، وطعام الطعام، وإظهار محاسن الأخلاق، فإن السفر يخرج خبايا الباطن، ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن الخلق كان في الحضر أحسن خلقا. لأن السلف بيقولوا إيه؟ السفر قطعة من العذاب، والسفر سمي سفر أنه يسفر عن وجه الحقيقي للإنسان. تعرف فلان؟ أعرفه. سافرت معاه؟ لو قال لا أقول له أنت ما تعرفوش. لو قال لك آه سافرت معاه وكان في السفر نعم الرجل، خلاص يبقى ده رجل نحسبه في علامات الصلاح. وقد قيل: إذا أثنى على الرجل أو أثني على الرجل معامله في الحضر ورفقائه في السفر فلا تشكوا في صلاحه. يعني لو واحد يقول لك ده احنا سافرنا معاه وكان رجل محترم وخلوق وخدوم ومتواضع، وبرضه في الحضر كده، يبقى ده رجل من أهل الصلاح. وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين، ويلتمس أدعيتهم للوصول، ويجعل خروجه بكرة يوم الخميس، يعني يخرج الخميس مبكرا، وليصلي في منزله ركعتين قبل الخروج منه، ويستودع أهله وماله. يرى يكون أخذ خمس دقائق كمان، طولنا عليكم احنا صراحه. يلا سريع عشان نخلصه كتاب الحج بس. قال: واستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله. طبعا من البشريات ان الواحد اول ما يطلع من البيت دعوته مستجابة حتى يرجع، هو رايح للحج والعمرة. يقول عليه السلام: الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم يعني الحج والعمرة فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وقال ثلاثة في ضمان الله حتى يرجعوا، من ضمنهم مين؟ ورجل خرج حاجا، يعني أنت في ضمان الله. طبعا بيقول إن في أذكار وفي أدعية موجودة في كتب المناسك مشهورة في مظانها. يقول المصنف: فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج. جميل هذا الفصل. يقول: اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد، أي بالإخلاص والانفراد لخدمته. وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله، فجعل الحج رهبانية هذه الأمة. نحن نقول لا رهبانية في الإسلام، ولكن جعل التجرد التام لله تبارك وتعالى في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي الباطن. يقول: من الأداب المذكورة أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه ليجتمع على طاعة الله تعالى. نقول لا بأس أن يتفرغ للمناسك، فإذا أتم المناسك لا بأس أن يتاجر، بقول تعالى إيش؟ وليشهدوا منافع له، فيش حرج أن أنت تنتفع، هذا أمر فيه سعة يعني. قال: وأن يكون أشعث أغبر رث الهيئة غير مستكثر في الزينة، يعني البساطة والتواضع بطبيعة الحال. ملابس الإحرام بطبيعتها من أول ما تلبس الإحرام وتبدأ تتحرك تلاقيها عشان هي بيضة مثلا ونظيفة خالص، تبدأ تظهر عليها الهيئة الرثة والبساطة والتواضع، والناس كلهم يوزعوا بعض فيش فرق خالص، فده أمر طبيعي بفضل عز وجل. قال: ينبغي أن يتجنب ركوب المحمل، يعني اللي هو زي الهودش كده على البعير، لكن لو ركب على الدابة بدون شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حج على ناقته القصوى. نعم. استشهد بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أي الحجيج، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم، مشقة السفر طبعا وأداء المناسك وبساطة الثياب والتواضع والنوم على الأرض، مفيش الكلفة ومفيش التكلف ولا الطبقيات، شيء جميل في الحقيقة، دروس عملية. قال: وقد شرف الله تعالى بيته وعظمه ونصبه مقصدا لعباده، طبعا لا تشد الرحال إلا لثلاث من المسجد الحرام، وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره، مكة ككل حرم وتعظيما لشأنه، وجعل عرفة كالميدان على فنائه لاستقبال عبيده يعني. قال: واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر، فمن ذلك أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر. عارفين يوصل إيه؟ حاجة عجيبة فعلا يعني. بيقول: وانت بتجهز الزاد وطالع للحج، تفكر يوم القيامة يوم تبعث وعليه تحشر، انت النهاردة ماشي للحج ومعك زاد واخد طعام وحفظه كويس واخد بالأسباب ان هو ميبصش منك، ده كلام جميل عشان ما تبقاش على حد وانت ماشي. لكن لو انت خدت طعام وما حفظتوش كويس، يعني خدت لحمة ما حفظتش لا تلكتها ولا عملت فيها حاجة، اول ما توصل للسويس بتلاقيها باظت، صح؟ بتبوظ على طول. فبقول لك اوعى اعمالك اللي هتقابل بيها ربنا في الآخرة يكون فيها رياء وفيها سمعة وفيها مال وهدف أخرى ومش خالصة لله ومش على سنة رسول الله، تبقى زي الطعام اللي هيبوظ على طول ويترمى مش هتستفيد بيه وهتؤخذ بيه. يا رب سلم سلم. تلك العقبات، يعني إذا مررت بالعقبات في الطريق يعني تذكر خروجك من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال، يعني طلع من هنا في عقبات وفي تفتيش وفي محطات وفي انتظار وفي مشقة. تذكر طيب رحلة يوم القيامة شكلها ايه، ودي اخرها ايه ودي اخرها ايه. قال: ومن ذلك يتذكر وقت إحرامه وتجرده من عن ثيابه، إذا لبس المحرم لبس كفنه، وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا. يقول لك ساعة ما تلبس ملابس الإحرام تذكر يوم أن تبعث من قبرك. النبي عليه يحشر الناس حفاة عراة غرلة. تخيل بقى المشهد ده والمشهد ده، وشوف انت اجابتك هنا ايه واجابتك هنا ايه. قالوا: من ذلك اذا راى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه، وشكر الله تعالى ان بلغه رتبة الوافدين اليه، وليستشعر عظمة الطواف به، فانه صلاة، كما في الحديث: الطواف حول البيت مثل الصلاة، الا انكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، أو كما ورد في الحديث. ذكر بعض الأشعار وقال: ومن ذلك إذا سعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان. ويقول لك شوف الصفا فين والمروة فين، وانت بتتردد بينهم يعني زي كفتي الميزان، ها هتيجي هنا ولا تيجي هنا. يعني أنت استحضر ذلك يوم القيامة وليكن نصب عينيك. قال: وأما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الموقف وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم طبعا ولهجاتهم، موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن واستشفاعهم، فإذا رميت الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر واظهار الرق والعبودية ومجرد الامتثال من غير حظ النفس. زي ما قلنا بدل وانت بترمي الجمار كده تذكر ان انت عبد الله تسمع وتطيع له. ثم عقب وقال: اما المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا لاحت لك فتذكر انها البلدة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشرع اليها هجرته وحول فيها تربته، ثم مثل في نفسك مواضع اقدام النبي صلى الله عليه وسلم. لك يعني توهم النبي كان ماشي من هنا وكان بيعدي كده وكان بيروح للبقيع وكان بيروح لأحد، يعني توهم المشهد. مين اللي كان بيعمل كده من الصحابة؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كان يقول نافع كان يركب على الناقة ويقود به الناقة، فيقول لي خش يمين نخش يمين شوية، يقول له خش شمال، حاسب حاسب حاسب بالراحة بالراحة، يقول له خش شمال جاب، لا لا لا ارجع تاني يمين. فنافع يقول له في ايه؟ سكة مفتوحة قدامنا مفيش حاجة. قال له يا نبي من قبائل العرب ومن فارس وروم، وكيف يعني رب الأصحاب وأقام الدولة وانطلقت إلى العالمية من ذاك المكان من يثرب. يعني لا شك أن هذا فيه دروس وعبر ومواعظ. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يبلغنا وإياكم الحج. كلمة أخيرة من باب يعني عدم تضييع الفرص، على عتبات أفضل أيام الدنيا، كما في الحديث: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما من أيام هي أعظم عند الله ولا أحب إليه فيها العمل الصالح من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبجميع ماله فلم يرجع من ذلك بشيء. المعنى أن لو حضرتك ربنا وفاك للعمل الصالح في هذه العشر ستكون مثل ذاك الرجل الذي خرج مجاهدا في سبيل الله مع إمامه حتى أنفق جميع المال وقتل شهيدا في سبيل الله لرفع راية لا إله إلا الله. فتخيل هذه الفرصة الثمينة، اجتهدوا في هذه العشر، عمروها بالذكر والدعاء والاستغفار والتضرع والصيام. عن حفص النبي صلى الله عليه وسلم صامها، صام التسع، والصيام من جملة الأعمال الصالحة، صلة الأرحام، الإصلاح بين الناس، العقيقة لمن يقدر عليها سنة واجبة في حق القادر. احرصوا على تعمير العشر بالقيام وبقراءة القرآن وبصلة الأرحام وبيعني التقرب للجيران والزملاء والأصدقاء بالدعوة إلى الله عز وجل. ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في الأحد القادم إن كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.